أنا عارف إنه السؤال اللي في العنوان المحاضرة دي بالنسبة لبعض مننا سؤال غريب، يعني إيه اخترع بولس المسيحية؟ ما إحنا عارفين إنه المسيحية هي الإيمان اللي اتكلم به المسيح، وسموا المسيحيين الناس اللي مشوا ورا المسيح، وعارفين إنه بولس كان مضطهد للكنيسة، وبعدين جه وبولس زرع كنائس وعلمهم بالكلام اللي المسيح كان بيقوله. في ناس مش عارفين كده، وفي ناس مش مقتنعين بكده وعندهم اعتراضات. رأيهم إنه لا، على فكرة بولس بيقول حاجات ويسوع بيقول حاجات تانية خالص. رأيهم إنه يسوع كان شخصية لذيذة جدا، كان بيحكي قصص زي قصة الابن الضال اللي فيها الابن اللي خرج رجع تاني والأب جري وحضنه لما رجع تاني، وقصة السامري الصالح اللي بتعلمنا نبقى حلوين ولزاز وطيبين وكويسين كده مع كل الناس وتحب قريبك كنفسك. يسوع كان بيتكلم عن ملكوت الله، وبعدين جه بولس بقى قاعد بقى يعمل بقى حاجات غريبة، ويسوع ما ادعاش ان هو الله، بس بولس هو اللي قاله المسيح. وجه بولس بقى وابتدى يقول بقى موضوع الكفارة والدم والفداء والقصص الغريبة، وان احنا كلنا بقى عوزنا مجد الله وكلنا وحشين. ده يسوع كان طول النهار قاعد مع الخطاة والعشرين، بس بولس هو اللي قلب الموضوع، هو اللي بوظ، هو شوه التعليم بتاعت المسيح. ونحب نرجع للتعليم بتاعت المسيح الحقيقية. في ناس كتير لأسباب كتيرة، في منهم ناس زعلانين من بولس وزعلانين من حاجات بولس بيقولها، فبالنسبة لهم لو لقينا طريقة نكتشف بيها انه بولس مش حد مفروض نمشي وراه، دي تبقى حاجة كويسة نزقه على جنب. وفي ناس عندهم مفاهيم معينة عن يسوع كان مفروض يقول ايه وكان هيقوله ازاي وايه رسالته، وحاسين انه الرسالة اللي بولس بيقولها او الواضح ان لحد جديد بيقولها مش هي الرسالة اللي متوقعين ان هو يقولها، فبالتالي لابد انه في حد بوظ التعليم ده، فبالتالي اكيد بولس هو اللي شوه وهو بوظ التعليم بتاعه المسيح. فاللي انا هحاول اعمله في المحاضره دي هو انا هحاول او اجاوب بعض الاسئله اللي متعلقه بالفكره دي. هل بولس فعلا اخترع المسيحيه، ولا بولس كان متفق مع المسيح، متسق مع المسيح، كان زي ما هو بيقول عن نفسه عبد للمسيح، خادم للمسيح، بياخد الرسالة بتاعة المسيح وبينشرها في حتت مختلفة، بيطبق التعاليم بتاعة المسيح على أرض الواقع في مجتمعات جديدة بتنشأ عندها أسئلة وعندها صراعات يمكن المسيح ما تكلمش عليها بصورة مباشرة. فبولس واخد التعاليم بتاعة المسيح، واخد الرسالة بتاعة المسيح، واخد الحدث التاريخي اللي فيه الله تجسد، عاش على الأرض، اتصلب وقام من الموت، وبيشوف الحدث التاريخي ده اللي غير القصة اللي هو كيهودي كان عايش فيها، حرك القصة لقدام، يشوف القصة اللي اتحركت لقدام دي معناها ايه وتبعياتها ايه. هو واحد من الناس اللي ساعدنا نفكر ونعرف نعيش التغير اللي حصل في هذه القصة ازاي. عشان اعمل كده هنبص على نصوص كتير، فهنبص على حاجات كتير بولس كتبها، وهنشوف بولس كان بيفكر ازاي وكان بيحاج ازاي. بس في كمان اجزاء هنرجع للاناجيل ونشوف هل اللي بولس كان بيقوله متفق مع اللي في الاناجيل ولا مش متفق مع اللي في الاناجيل. هل بولس اخترع عقائد جديده؟ يعني هل بولس هو اول واحد قال مثلا انه يسوع هو الله، ولا الفكره دي كانت موجوده وكانت الكنيسة أو كان المجتمع من الناس، الكنيسة المجتمع اللي بيتبع المسيح مقتنعين بيها من الأول ولا لا؟ فهبتدي معاكم بإني أبص على تاني النص اللي بصينا عليه كتير في خلال المحاضرات الكام يوم اللي فاتوا، اللي فيه رسالة بولس إلى أهل غلطية. رسالة إلى أهل غلطية واحدة من أول الرسائل اللي بولس كتبها، كتبت في أواخر الأربعينات الميلادية، وهي رسالة إحنا عارفين إنها رسالة، مش صعب إن إحنا نكتشف إنها رسالة، وعارفين إنها رسالة مكتوبة لمجموعة من الناس في غلطية، في منطقة اسمها غلطية. فالرسالة دي بولس بيكلم فيها الناس دي، ونقدر نستشف حاجات كتير عن بولس كان بيفكر ازاي، بس كمان عن بولس كان ايه اللي يعرف ان هو حقيقي وايه اللي نقدر كمان نعرف انه بولس بيقوله وما نقدرش نشكك فيه قوي بسبب الطريقة اللي هو بيعبر عن الموضوع ده بيها في اللي هو كتبه. ففي غلطية واحد ونبتدي من عدد 15. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. بعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا. ثم بعد 14 سنة صعدت إلى أورشليم مع برنابا، وعرضت عليهم الإخوة اللي هناك التلاميذ اللي هناك، عرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين، الناس اللي ليهم المركز، التلاميذ الكبار، لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. فإذ علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرين أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان. كذا تعليق على النص ده. أول حاجة، واضح أنه الكنيسة اللي بولس كان بيكتب لها، المجتمع اللي بولس كان بيكتب له في غلاطيا، كانوا عارفين، كانوا يعلمون بماضي بولس. هو بيقول لهم انتوا عارفين الماضي بتاعي، انتوا عارفين اني انا كنت بضطهد الكنيسة واتلفها. الموضوع ده ما كانش سر، وصعب كان يبقى سر، لانه كان واضح انه كان شخصية مؤثرة وقت ما كان بيضطهد المسيحيين، واضح ان المجتمعات المسيحية كانوا عارفين وكانوا خايفين من اللي بولس او اللي شاول في الوقت ده او بولس، اللي شاول او بولس كان بيعمله. فبالتالي الأخبار دي كانت منتشرة، ودي حاجة سهلة على الناس إن هم يسألوا ويعرفوا كانت حقيقية ولا مش حقيقية. الطريقة اللي بولس بيحكي بيها الموضوع هو بيحكي عن حاجة يمكن التحقق منها، فهو بيبعت جواب للكنيسة وبيقول لهم انتوا عارفين الماضي بتاعي، انتوا عارفين انا عملت ايه، انتوا عارفين ان انا كنت بتلف الكنيسة. النهاردة المؤرخين، واحدة من الحاجات اللي بيتفقوا عليها اغلبهم، هو انه بولس ده شخصية تاريخية كان بيضطهد المسيحيين، كان بيقتل أو بيوثق المسيحيين، بيقبض عليهم عشان يقتلوا، وحصل له حاجة خلته يتغير من مضطهد للكنيسة إلى شخص بيكرز باللي كان بيضطهده، واختلفوا بقى على هو إيه اللي حصل له ويفسروه إزاي، لكن دي أحد الحقائق التاريخية. واحدة من الحاجات اللي بتقول لنا كده هي رسالة زي رسالة غلاطيا، اللي عارفين إن اللي كتبها شخص اسمه بولس كتبها للكنيسة، تقدر تتحقق من الكلام اللي هو بيقوله. والحاجة التانية اللي بقينا في النص ده إنه بولس انضم إلى كيان موجود هو كان يضطهده، فما تقدرش تقولي إنه بولس هو اللي اخترع المسيحية، لأنه كان في حاجة بولس بيضطهدها وبعد ما كان بيضطهدها بقى جزء منها. فلو بولس هو اللي اخترع المسيحية، هو كان بيضطهد ايه قبل ما يبقى هو ينضم لهذا الكيان؟ لابد انه يكون كان في كيان موجود قبل بولس، هذا الكيان هو الكيان الذي هو يضطهده. لسه هنحتاج نفكر في الكيان ده كانوا بيقول ايه وكانوا بيفكروا ازاي، لانه احد يعني احد الافكار هو انه بولس غير الكيان ده كان موجود بس بولس غير شويه في الكلام ده. لكن اللي واضح من النص ده انه لانه بولس كان مضطهد للكنيسه وهو بيبعت لاهل غلطي يقول لهم كده، هو بيوضح لنا انه كان في حاجه اسمها المسيحيه او كان في مجموعه من الناس يتبعون المسيح وبولس كان بيضطهدهم وكان بيحاول اتلافها ثم انضم إليها. فما نقدرش نقول إن بولس اخترع فكرة الكنيسة أو اخترع فكرة المسيحية كمبدأ. الحاجة الثانية هي إنه التواريخ اللي احنا بنقراها التقسيمة الزمن بتقول إنه في كنائس كتير، كنائس اللي في اليهودية ما كانتش تعرف بولس وجها لوجه، ما كانتش قبلت بولس وجها لوجه. أول مرة بولس تقابل مع التلاميذ كانت 14 سنة بعد ما قابل المسيح. قبل كده هو كان قاعد في دمشق شوية وبعدين طلع على طرسوس وقاعد في طرسوس. ففي مجموعة كبيرة من الكنائس اللي كانت موجودة وكانت الكنائس دي بتعبد وكانت الكنائس دي بتحيا إيمانها وبولس ما كانش جزء من القصة بتاعت الكنائس دي. وبيقول للمؤمنين اللي في غلطية، انتوا عارفين انه الكنائس دي كلها ما كانتش تعرفني، ما كانتش شافتني. على فكرة اسهل حاجة يعملوها هم ان هم يسألوا، هو انتوا كنتوا شفتوا بولس ولا ما كنتوش شفتوا بولس؟ ناس بتسافر ما بين الكنائس وبعضيها، الناس بيجي لها ناس تانيين من الرسل في الكنائس يقولوا لهم هو بولس فعلا قعد 14 سنة، ما حد قعد 10 سنين في طرسوس ما نعرفش كان بيعمل فيهم ايه، يمكن هم كانوا عارفين كان بيعمل فيهم ايه، بس هو بولس فعلا الكنائس الفيودية دي كلهم ما كانوش يعرفوا عنه؟ فسهل ومش صعب اننا نتحقق من حاجه زي انه في كنائس كتير كانت بتمارس ايمانها المسيحي بدون اي علاقه مع بولس ولمده مش قصيره. فاحنا بنتكلم عن 14 سنه بعد ما جه بولس للمسيح، ونقول ان بولس جه للمسيح مثلا بعد سنتين ثلاث سنين من قيامه المسيح، فاحنا بنتكلم عن انه 17 18 سنة من الكنيسة عمالة تنمو وتنتشر في أماكن كتيرة. وإحنا عارفين أنه من بعد رجم استفانوس بالذات المؤمنين ابتدوا يمشوا من أورشليم ويسافروا في حتت مختلفة، وابتدى يبقى في كنائس في حتت كتيرة مختلفة. الحاجات دي بولس لم يكن مؤثر فيها، فالمسيحية كانت موجودة على الأقل 18 سنة قبل ما بولس يكتب الرسائل وينضم لأنه يبقى جزء من الحركة المؤثرة في هذه الكنائس. الحاجة الثالثة هو أنه بولس ما كانش مؤثر في الكنيسة اللي في أورشليم. الكنيسة اللي في أورشليم ابتدت، قامت وابتدت تعلم، وبولس ما كانش لسه جزء من الموضوع ده. بالعكس اللي احنا عارفينه انه في النص اللي هو بيقوله انه لما بولس راح، وعلى فكرة الكنيسة في غلطية عارفة بطرس، فممكن برضو تتحقق بسهولة من اللي بولس بيقوله. فلما بولس راح لأورشليم وقابل بطرس اول مرة قعد معاه اسبوعين، الموضوع كان قلق في الاسبوعين دول، بولس ابتدى بقى يعلم في المجمع وكده، فهم قالوا له يا بولس معلش روح انت اشتغل في طرسوس، ارجع تاني المنطقه اللي انت جاي منها، ودوه قيصريه ومن قيصريه ركبوا مركب عشان يروح طرسوس. فاحنا عندنا الكنيسه في اورشليم كانت غير متاثره ببولس اكيد في الثلاث سنين الاوائل، بدليل انه لما بولس راح لهم هم ما كانوش لسه مطمنين له، وكان لازم برنابا يتدخل ويقول لهم يا جماعه ولا يهمكم بولس ده يعني مننا وعلينا يعني وكده. وبعدين لما بقى راح طرسوس برضو الكنيسة في أورشليم ما كانتش متأثرة بتعليم بولس، لحد احنا بنتكلم يعني على الأقل لحد الرسائل اللي احنا بنقراها والمناقشة اللي حصلت اللي بولس بيحكي عنها في غلطية، هي انه لما راح لهم قال لهم انا كنت بكرز بايه، وهم قالوا له احنا اللي انت بتكرز بيه ده احنا موافقين عليه. فاللي هو بيحاول يقوله الكنيسة غلطية على فكرة انا ما تعلمتش من الرسل، انا ما خدتش الرسالة بتاعتي من الرسل، انا رحت لهم برسالة. ودي حاجة مهمة، هو ما تعلمش، وسهل برضو ان الرسل يقوله لا على فكرة احنا اللي قلنا له هو كان بيعمل ايه، لا هو جالهم عنده الرسالة بتاعته، عنده الانجيل الذي يكرز به، وقال لهم ده الانجيل اللي انا بكرز بيه، فقالوا له هو ده نفس الانجيل اللي احنا بنكرز بيه. ودي كانت واحده من الحاجات اللي بولس بيحاول يثبت بيها رسوليته، انه انا ما تعلمتش الرساله دي من ناس، انا تعلمتها من المسيح، المسيح علمني، وانا جيت ولما قعدت مع الرسل اعطوني يمين الشركه، قالوا لي احنا معاك، وبعدين الاتفاق كان انت هتروح للامم واحنا هنكمل نعمل مع اليهود. فأول لقاء عرض فيه ما يكرز به كان بعد 14 سنة. بولس تعلم الإنجيل بواسطة إعلان، ولكنه كان نفس الإنجيل الذي يعلم به التلاميذ. النص ده لوحده يدينا مصداقية عالية للقصة بتاعت بولس. ده نص بولس نفسه هو اللي كتبه، ونص فيه بيستند على معرفة الكنيسة في غلاطيا، وبيستند على معرفتهم بالتلاميذ اللي موجودين في الكنيسة عامة، الرسل اللي موجودين في الكنيسة عامة. فمصداقية هذا النص ومصداقية التفاصيل اللي فيه كمبدأ بتقول انه ما ينفعش يكون بولس اخترع المسيحية. السؤال اللي لسه محتاجين نفكر فيه، هل في عقائد معينة في المسيحية بولس هو اللي قومها؟ يعني هل نقدر نقول مثلا انه قبل بولس ما كانش في فكرة الفداء والكفارة دي؟ ويعني انت بنقرا قصص الاناجيل مثلا، الاناجيل ما كانش فيها الفداء والكفاره، او ده الاعتقاد انه الاناجيل هي قصه يسوع بيروح وبيشفي وبيقوم وبيعمل وبيبقى لذيذ مع الناس، وبعدين بيتصلب وبعدين بيقوم من الموت، وبعدين جه بولس بقى اتكلم على موضوع بقى انه ده كفاره وذبيحه والمسيح فصحنا، وابتدى بقى يتكلم باللغه دي او بالطريقه دي. فهل ده حقيقي؟ هل المسيح هو اللي قاله المسيح؟ هل بولس هو اللي قاله المسيح، ولا عندنا في الاناجيل نقدر نشوف الحاجات دي من الاول؟ فهل اخترع بولس مفهوم الفداء والكفارة، ولا مش هو اللي اخترعه؟ وهاجي برضو أبص على بعض النصوص اللي كتبها بولس اللي بيها بيحاج لمفهوم الفداء والكفارة، وعايز أفكر معاكم هو بيحاج للمفهوم ده إزاي، بيتكلم عن جاب المفهوم ده منين، جاب الفكرة بتاعة الفداء والكفارة دي منين. فأول نص هو نص في كورنثوس الأولى، بيقول كده: لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضاً بعدما تعشوا قائلاً: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. بعض الملاحظات المهمة عن هذا النص. أول حاجة، لما بولس جه يعطي تعليم، واحدة من الحاجات اللي يعني في ناس بتقول إن بولس هو اللي اخترع، بولس هنا بيحتكم إلى وبيبني التعليم بتاعه على حدث، على ممارسة اللي ابتداها هو يسوع المسيح. فهو مش جاي يدي تعليم في الهوى، هو جاي يقول بصوا يا جماعة، يسوع المسيح عمل حاجة معينة، والحاجة المعينة دي ليها معنى، وانا هقول لكم هو عمل ايه. ففي ناس بتقول ان بولس مثلا ما كانش يعرف يسوع علم بايه، ما كانش، لانه يعني بولس ما قابلش يسوع، بس واضح انه بولس كان يعرف كتير عن يسوع. لما نقرا الرسائل بتاعته هنلاقي انه كتير قوي بيحتكم الى حاجات يسوع كان بيقولها، كان في خلفيته معرفه. بس لازم كمان ناخد بالنا انه طبيعه الاناجيل اللي بتحكي كتير قوي عن الاحداث التاريخيه مختلفه عن طبيعه الرسائل. الرسائل جوابات بيكتبها الناس اغلب الوقت كان ناس قضى معاها وقت وكان ناس عارفها، اكيد القصه بتاعت يسوع كانت حاجه حكاها قبل كده، فالناس دي مش مشكلتها مثلا انها مش عارفه القصه بتاعت يسوع، لكن عندها مشاكل معينه الرسائل دي بتتكلم عنها. لكن وهو بيكتب هذه الرسائل بيقول لهم يا جماعه على فكره انا قلت لكم القصه دي قبل كده، صح؟ بيقول لهم انا تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، انا لما قابلتكم قبل كده سلمتكم الكلام ده، انا قلت لكم الكلام ده. وبعدين النص بيحكي النص اللي فيه المسيح عمل اللي احنا عارفين انه اسمه العشاء الاخير او العشاء الرباني. المسيح كان بيعمل ايه في هذا العشاء؟ وده اللي بولس بيحاول يوري الكنيسة في كورنثوس، واعتقد انه ده نقدر نقول انه دي واحدة من الحاجات اللي بيها بولس ابتدى يفهم هو ايه اللي كان حاصل لما بنقول انه بولس هو اللي اخترع فكرة الفداء والكفارة. لو المسيح فعلا هو اللي عمل العشاء ده، احنا محتاجين نسأل نفسنا، هو المسيح لما عمل الممارسة دي كان بيعمل ايه؟ فاحنا عارفين بعض الحاجات عن هذا العشاء. اول حاجة انه كان في ليلة الفصح، والفصح ده حاجة ليها معنى، العشاء الفصح دي حاجة ليها معنى بالنسبة لليهود. الفصح ده العيد اللي كانوا بيحتفلوا بيه بخروجهم من ارض مصر، وكان بيبقى فيه ذبيحة في الفصح بتفكرهم بالحمل الخروف الذي ذبح ليلة ما كان الملاك المهلك هيجي وهيقضي على المصريين، وهم هياخدوا الدم بتاع الفصح يحطوه على الأعتاب بتاعت الباب عشان الملاك يعبر من على الأبواب اللي عليها الدم. وبقت دي ممارسة بيعملوها، بيتعشوا هذا العشاء عشاء الفصح، يحتفلوا بأنه الله أنقذهم من العبودية في أرض مصر. فيجي يسوع في عشاء الفصح ده، اللي عارفين أن احنا بناكل فيه خروف، خروف ذبح عشان ينقذ شعب إسرائيل من القضاء الإلهي ومن العبودية في أرض مصر. فالخروف ده ليه معنى بالنسبة لهم، هذا الخروف اللي ذبح. ويجي يسوع يقول لهم احنا بنتعشى العشاء ده، بس أنا عايز أقول لكم حاجة، خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. في العشاء بتاع الفصح، يعني إيه جسدي المكسور لأجلكم؟ لو أنت ما تعرفش حاجة عن بولس، لو أنت ما تعرفش حاجة عن نظرية الفداء، كل اللي تعرفه هو القصة بتاعت شعب الله اللي عارفين أنه في حمل ذبح، في حمل جسده كسر ودمه سفك عشان ينقذنا من القضاء الإلهي وعشان ينقذنا من العبودية. ويجي المسيح يقول على فكرة أنا عايزكم من هنا ورايح، اللي هتعملوه هو أنكم هتكسروا خبز وهتشربوا من هذه الكأس، عشان ده جسدي المكسور لأجلكم. كأنه المسيح بيقول محتاجين تبتدوا تشوفوني وتفهموني وتفكروا فيا زي هذا الخروف اللي كان في ليلة الفصح. وبعدين بيقول لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. ايه موضوع العهد الجديد بدمي؟ شعب اسرائيل عارف انه كان في عهد ربنا اخده مع موسى، والشعب خد عهد، والعهد ده بيتكلم عن طبيعه علاقه ما بين الله والشعب. وجزء من العهد ده كان انه في ذبيحه وفي دم اترش وفي دم سفك. فالدم اللي سفك ده علامه على هذا العهد، في خروف ذبح، في ذبيحه قدمت عشان العهد. فيجي مسيح يقول احنا في عهد جديد، في علاقه جديده، في شكل علاقه جديده هتبتدي دلوقتي، والدم ده، هذه الكاس ده دمي انا، دمي انا. فمين بولس؟ مش انه كان عنده فكره عبقريه جديده ان انا ممكن اضبط موضوع الكفاره عشان، لا لا، لو يعني. وتاني النص ده بنلاقيه في الأناجيل كلها، من إنجيل مرقس ومتى، ومرقس أول الأناجيل اللي اتكتب، من الأناجيل المبكرة جدا، وبنقرأ فيه النص ده. وفيما هم يأكلون، ده سورة متى، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ، خذوا كلوا هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. وهنا متى أوضح كمان في اللي هو بيقوله، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. العهد الجديد، الدم اللي هيسفك عشان يغفر الخطايا، عشان نبقى في هذا العهد، عشان نبقى في هذه العلاقة. عقيدة الفداء والكفارة أساسها المسيح، مش أساسها بولس. ونعرف منين أنه أساسها المسيح؟ أنه في حتت كتير على فكرة، وعلى فكرة حتى حاجات زي مثل السميري الصالح، وحتى حاجات زي مثل الابن الضال، لو بصينا فيها بتدقيق، ما عندناش وقت نعمل كده النهاردة، هنلاقي أنه فيها حاجات أعمق من أنه يسوع كان بيقول ابقوا لزاز مع بعض وابقوا حلوين مع بعض وابقوا طيبين وابقوا جدعان. فيها أب بيقبل أنه يهان من أجل ابنه، بيدفع ثمن عشان يحتضن ابنه اللي كان في مكان غريب ورجع له، وبيقدم هذه الإهانة قبل ما الابن يتوب. ممكن تسمعوا المحاضرة اللي عن أمثال المسيح، بشرح فيها شوية مثل الابن الضال، وبوري فيها بعض الأبعاد اللي ساعات مش بنبقى شايفينها واخدين بالنا منها للآخر. لكن هذه الممارسة، ممارسة العشاء الرباني، نقدر نشوف فيها أنه وهي في الأناجيل، هي في حياة يسوع، هو حدث تاريخي في حياة يسوع. الكنيسة كانت من الأول خالص بتمارس هذه الممارسة. لابد أن الكنيسة كانت بتسأل نفسها، وإحنا بنعمل إيه؟ هو اللي إحنا بنعمله ده ليه؟ بنعمله ليه؟ بنعمل عشان يسوع قال لنا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، وهذا هو دمي المسفوك لأجلكم من أجل غفران الخطايا، العهد الجديد. يعني إيه الكلام ده؟ مجموعة من اليهود اللي عارفين ليلة الفصح معناها إيه، عارفين الممارسة دي معناها إيه. الحاجة التانية اللي بتقول لي إن بولس برضو مش هو اللي اخترع عقيدة أو فكرة الفداء أو الكفارة، هي كورنثوس الأولى 15. بيقول كده، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. تاني الطريقة دي في التعبير، الدارسين العهد الجديد والمؤرخين بيتكلموا على أنه بولس هنا بيتكلم بصيغة معناها صيغة معتاد الكلام بيها في المعلمين اليهود بالذات والمعلمين الدينيين، أنه في تقاليد معينة إحنا بنحفظها وبنسلمها. فبيقول إيه؟ أنا حفظوني، قالوا لي، علموني، وأنا علمتكم، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده. فبيقول كده، فأنا سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، مش أنا اللي اخترعت الموضوع ده، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر. ودي بالكم وأنا بقراها هي مكتوبة كأنها ليها نوع من الوزن اللي هي مكتوبة بيه. أراها تاني، المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر. فهي مكتوبة بصيغة، ويقال إنه الكنيسة الأولى كانت بتصيغ العقائد بتاعتها، الحاجات اللي هي مصدقاها، بطرق سهل إن الناس تحفظها. فدي كانت حاجة جزء من التقليد الشفهي. بعض المؤرخين بيقولوا إنه المقطع ده بيرجع لي ما بين سنة لثلاث سنين من قيامة المسيح. فإحنا بنتكلم عن حاجة مش بولس اللي اخترعها، أكيد مش بولس اللي اخترعها، وبنتكلم عن حاجة الكنيسة كانت بتقولها وعلمتها، وبولس سمعها وعرفها من الكنيسة، إنه أنا سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وبعدين بيقول وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. تاني بيقول حاجات الناس مفروض تقدر تشوف وراء، تراجع وراء اللي أنت بتقوله ده حقيقي ولا مش حقيقي، الناس دي فعلا شافت أن المسيح قام ولا لا، لكن مش موضوعنا قوي أدلة القيامة اللي ممكن تبقى مبنية على مقطع زي ده. الحاجة الغريبة بالنسبة لي هنا أنها لما الكنيسة كانت بتصيغ هذا المعتقد، كانت بتصيغ هم مؤمنين بإيه، ما قالوش المسيح مات من أجل خطايانا وكلنا شفناه وهو مصلوب، هو مات من أجل خطايانا حسب الكتب. حسب الكتب، أنهي كتب؟ وبيتكلم عن إيه؟ وبعدين أنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث برضو حسب الكتب، مش حسب الناس كلها شفته قام، لا، بيقول أنه موت المسيح وقيامة المسيح كانوا حسب الكتب. وده تاني يخلينا نفهم بولس جاب الأفكار دي منين. هو أنت جبت منين يا بولس فكرة الكفارة؟ جبت منين يا بولس فكرة أنه المسيح يموت من أجل خطايانا؟ الفكرة دي عندك منين؟ بولس بيقول، الكنيسة عامة بتقول، مش بتقول أنه دي كانت فكرة حلوة حد اكتشفها لما شاف موضوع أن المسيح بيموت، بيقول أنه ده حسب الكتب. إحنا شفنا ده في الكتب. الكتب هي العهد القديم. فين في العهد القديم شفنا انه المسيح هيموت من اجل خطايانا حسب الكتب؟ في حاجات كتير قوي ممكن نبص عليها، لكن من اكثر النصوص الواضحه اللي بتورينا الافكار دي هو اشعياء 53. فخليني اقرا معاكم النص اللي مكتوب حوالي 700 سنه قبل مجيء المسيح. بيقول ايه؟ من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسه، لا صوره له ولا جمال فننظر اليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا. تأديب سلامنا عليه، تأديب سلامنا عليه يعني التأديب العقاب اللي خلانا نحيا في سلام وقع عليه هو، فتأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره، وأنه دفن ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومصرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار اللي هو مات اللي هو قبر بعديها هيبقى بيعمل حاجات. فاهمين الصورة اللي بتترسم هنا؟ عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. محتاجين نتخيل أنه بالنسبة لشاول اليهودي اللي بالنسبة له فكرة أنه المسيح هو اللي هيجي وهينقذنا وهيحررنا وهيرجعنا من السبي، ظهر له هذا المسيح المصلوب اللي هو عارف أنه هو مصلوب، وأدرك أنه هذا المسيح المصلوب قام من الأموات. هذا المسيح المقام من الأموات، بولس بقى ابتدى يفكر هو ده يعني إيه؟ يعني إيه بقى هو المسيح ظهر لي وقال لي أنه أنا يسوع الذي أنت تضطهده، واكتشف مين ده، واكتشف أنه ده مات وهو فعلا اللي حررنا وعمل حاجات كتير اللي أنا كنت مستنيها، إزاي عملها؟ فبولس ابتدى يرجع تاني يقرأ العهد القديم، وابتدى يرجع تاني يفكر فيه هو إيه اللي كان حاصل. وأحد النصوص اللي أكيد بولس وقف قدامها كتير وفكر فيها هي هذا النص. النص ده بيقول، بيشرح، بيورينا، بيفهمنا عقيدة الكفار. ما أقدرش أقول ده 700 سنة قبل المسيح، 700 سنة قبل بولس، ما أقدرش أقول إنه بولس في الحالة دي هو اللي اخترع عقيدة الكفار، عقيدة الفداء. طيب هل بولس هو اللي أله المسيح؟ هو اللي اخترع فكرة إنه يسوع هو لو قبل كده عادي يسوع كان راجل يهودي تقي عايش وبيقول للناس عن ربنا ويتبعوا ربنا ويحبوا ربنا. يسوع ما ادعاش عن نفسه إنه هو الله، ما قالش عن نفسه أي مرة أنا الله. فليه بقى بولس هو اللي عمل هذه العقيدة؟ وقرينا مثلا لما حسام اتكلم معنا عن كلوسي واحد، ابتدى بقى بولس يدخل الأفكار الغريبة دي بتاعت إنه المسيح بقى هو الله وهو منذ البدء وهو الحاجات دي كلها. لكن يسوع نفسه عمره ما اتكلم عن نفسه بالطريقة دي. فاللي هعمله في الفقرة الجاية دي هو أني هرجع للأناجيل شوية وأشوف يسوع عامة قال عن نفسه إيه، فكر عن نفسه إزاي، اتكلم عن نفسه إزاي. قبل ما أروح الأناجيل عايز أبص معاكم على حتة بولس فيها بيعمل حاجة غريبة قوي في الطريقة اللي بيعبر بيها عن من هو المسيح. لأنه في ناس بقى، بصوا من أكتر الحاجات الغريبة، هرجع تاني حتة دي، من أكتر الحاجات الغريبة وأنا بفكر وأنا بدرس في الموضوع ده وبسمع الناس اللي بتعترض، إنه كل الاعتراضات موجودة. يعني في ناس بتعترض إنه بتقول إنه بولس هو اللي أله المسيح، وفي ناس تانية بيقولوا إنه بولس عمره ما ادعى إنه يسوع هو الله، وفي ناس بيدافعوا عن الفكرة دي وفي ناس بيدافعوا عن الفكرة دي، وكلهم بيقولوا بولس هو اللي اخترع المسيحية، بس بيقولوا التأليه ده حصل بعد كده، بس بولس عمره ما قال إنه هو المسيح هو الله. فمحتاجين نشوف إنه هل بولس فعلا قال الموضوع ده ولا لا. واحدة من الطرق، واحدة من الصيغات اللي بنشوف فيها الموضوع ده، في حاجة اسمها الشامة الإسرائيلية أو الشامة اليهودية. دي نص يهودي، نص مركزي، صلاة مركزية اليهود كانوا بيصلوا طول الوقت. بيقول كده اسمع يا إسرائيل، والشامة جاية من اسمع، دي الطريقة العبرية للتعبير عن الفكرة دي. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. محفوظة، كل الناس عارفاها، كل الناس بتصليها. دي حاجة نص مركزي وأساسي بالنسبة لليهود. وين يجي بولس يكتب حاجة كده في كورنثوس الأولى 8:6، يقول كده ولكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. الناس اللي بتقول إنه بولس ما قالش المسيح أو ما قالش إنه المسيح هو الله، بيحاولوا يقولوا إنه في رسائل مش بولس هو اللي كتبها، بس الناس بتتفق إنه كورنثوس الأولى من الرسائل اللي بولس أكيد كتبها. حتى الناس المعترضين، يعني إحنا الناس المعترضين بيقولوا انه في الرسائل دي مش بنشوف فيها بوضوح بولس بيعمل كده. لكن بولس بالنسبه لاي حد يهودي بيقرا النص ده، اللي بولس عمله هو ان هو مسك الشمة الواحده دي، الرب الهنا رب واحد، وقسمها وقال انه في الرب الهنا رب واحد، بيقول انه لنا اله واحد، رب الهنا اله واحد، الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن له. فبيقولوا الحاجة الرهيبة اللي بولس عاملها هنا هو انه بيضم يسوع في الشماء اليهودية، بيضم يسوع في هذه الصلاة، كأنه بيقول انه في الذات الإلهية في الآب وفي يسوع، في الآب وفي يسوع. بس اللي عايز بقى أمشي معاكم فيه شوية هو هل نجد التجسد في الأناجيل ولا لا؟ وفي ناس كتير بتقول الأناجيل عمر ما يسوع ادعى فيها بأي صورة من الصور إنه هو الله، ما قالش كده أبدا. فين؟ طلع لي آية بتقول إنه يسوع هو الله. عشان أبتدي أجاوب السؤال ده هسأل نفسي سؤال مختلف شوية. السؤال هو أنا عايز وأنا ببص في الأناجيل أسأل، هو يسوع اللي في الأناجيل ده كان بيفكر في نفسه إزاي؟ كان شايف نفسه إزاي؟ يسوع إحنا شفنا حاجات كتير بيقولها وحاجات كتير بيعملها. السؤال اللي إحنا محتاجين نسأله لنفسنا هو يسوع ده اللي إحنا بنتفرج عليه في الأناجيل كان بيقول الكلام ده وكان بيتصرف بالطريقة دي ليه؟ كان بيفكر في نفسه إزاي؟ كيف كان يرى يسوع نفسه؟ هبص على الموضوع ده على ثلاث محاور مختلفة. أول محور، يسوع كان رأيه في نفسه إيه في المحور بتاع علاقته بالناس التانية؟ يعني يسوع لما كان بيفكر في نفسه في إطار علاقته بالناس التانية كان رأيه في نفسه إيه؟ والسؤال اللي بعد كده هو في علاقته بالله، يسوع كان بيشوف نفسه إزاي في علاقته بالله؟ كان بيفكر في الموضوع ده إزاي؟ ويسوع كان بيشوف نفسه إزاي في علاقته بالعهد القديم؟ التقسيمة بتاعت الثلاث محاور دي أنا واخدها من جون ستوت، عنده كتاب اسمه Why I am a Christian، وعامل فيها التقسيمة دي في الفصل الثاني اللي عايز منكم يبص عليها بدقة أكتر. علاقة يسوع بالآخرين، بنقرأ في الأناجيل إنه يسوع هو الراعي وباقي الناس خراف ضالة، يسوع هو نور العالم وباقي الناس في الظلام، يسوع هو الخبز وباقي الناس جيعا، هو قادر أن يروي عطش كل عطشان، هو أعلن أن له سلطان مغفرة الخطايا، قال إن هو سيكون الشخص الرئيسي في يوم الدينونة وهو الذي سيحدد المصير الأبدي للجميع. بصوا يا جماعة أنا واخد عينة، ده مش كل الحاجات اللي يسوع قالها عن نفسه، لكن امسكوا الحاجات اللي يسوع كان بيقولها عن نفسه. احنا ما نعرف، تعالوا نفترض ان احنا ما نعرفش، احنا بنقرا الاناجيل لاول مره وبنبص على الحاجات اللي يسوع بيقولها. لو انا بصيت بس على الحاجات اللي يسوع بيقولها وهو بيقارن نفسه بالناس التانية، يسوع حاطط نفسه في كاتيجوري، حاطط نفسه في مكانه، في مركز، في نوعيه، وحاطط باقي البشر في نوعيه تانية خالص. يسوع مش ان هو اذكى خروف ما بين الخراف، مش ان هو الخروف الشاطر اللي بيقول للباقي الخراف هيعملوا ايه، لا لا لا، انتوا كلكم خراف ضله وانا الراعي، أنا الراعي اللي جيت عشان أضع نفسي من أجل الخراف الضال. وعايزكم تخلي بالكم، واحدة من الحاجات اللي أعتقد إن إحنا خدنا بالنا منها اليومين اللي فاتوا دول هو إنه فهمنا للعهد القديم هيساعدنا قوي نفهم حاجات كتير ساعات بتفوتنا في العهد الجديد. فلو أنا ابتديت أفكر معاكم في موضوع إنه يسوع بيتكلم عن نفسه على إنه هو الراعي الصالح، هو مين الراعي الصالح بالنسبة لليهود؟ أي واحد يهودي حافظ إيه؟ مزمور 23، الرب راعي فلا يعوزني شيء. وبعدين يجي يسوع يقول انا هو الراعي الصالح، انا اللي بانقذ الخراف الضاله. يسوع رايه عن نفسه ان هو نور العالم وباقي الناس في الضلمه، هو نوع وهم نوع تاني خالص، الناس جعانه كلها وهو الخبز اللي الناس محتاجاه، هو قادر ان يروي عطش كل عطشان، ليه سلطان مغفرة الخطايا. دي على فكرة دي حاجة بالنسبة لليهود كانت حاجة كبيرة قوي. لما نقرأ في مرقس في إصحاح 2 لما جابوا له المفلوج ويسوع بيقول له مغفورة لك خطاياك، يسوع يقول لك عادي، بيقول له إنه ربنا بيغفر لك خطاياك، بس الناس اللي كانت واقفة فهمت هو كان بيقول إيه وابتدت تتزربن، ابتدت تقول يعني إزاي يقول حاجة كده، إزاي يتجرأ يقول حاجة كده. عارفين ليه؟ لأنه بالنسبة لهم في المجتمع اليهودي الوحيد اللي من حقه يغفر الخطايا هو الله، فانت ازاي انت تقول مغفورة لك خطاياك بأي حق؟ بصوا في ناس كتير كانت بتسأل يسوع بأي سلطان تعمل هذا. عارفين السؤال ده لو انا ترجمته النهاردة للغة العامية بتاعتنا هسأله ازاي؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ انت فاكر نفسك مين؟ يعني ايه تخش تطهر الهيكل؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ طب اي سلطان بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ جبت منين السلطه؟ جبت منين اللي انت بتعمله ده سلطه مش بتاعتك؟ اللي انت بتعمله سلطه حد تاني، انت كانك وكانهم بيقولوا اللي انت بتعمله ده حاجه احنا عارفين انه يهوى هيعمله، لان انت لما تقرا العهد القديم واحده من الحاجات اللي اليهود منتظرينها هو انه يهوى هيعود للهيكل ويطهره. يهوه هيعود للهيكل وهيطهره. لما يهوه يعود للهيكل عشان يطهره ويجي يسوع يخش يطهر الهيكل، يبصوا له كده، هو انت معلش بس، هو انت فاكر انك بتعمل ايه؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ يسوع كان بيتكلم وبيتصرف بطريقه بالنسبه لليهود كانت مجنناهم. لا، مش لانه كان بيعمل، مش لانه مثلا كانوا خايفين انه الهيكل لازم يبقى منظم، ومش لانهم كانوا حاسين ما تقولش الراجل مغفور لك خطاياك. اللي انت بتقوله كانك رايك في نفسك انك انت يهوه اله شعب اسرائيل. بس قبل ما نوصل ليهوه اله شعب اسرائيل، الحاجات اللي انا بقولها دي بس لو انت سمعتها، لو انت سمعت اي بني ادم عادي بيقول الكلام ده، تخيلوا مثلا واحد وسطيكم ابتدى يقول لنا الكلام ده. لان على فكره الناس كلها محتاجاني قوي قوي، الناس محتاجاني جدا. انت مش فاهم، الناس عطشانه ولو قابلوني هيرتوه. وتخيلوا بقى واحد مننا ابتدى يمشي وشاف واحد بيغلط في حد تاني، فراح قال له انا مسامحك، سامحني بتاع ايه؟ انت تعرفني، انت اول مره تشوفني، تسامحني على عليا؟ لا انا مسامحك. ايوه حبيبي انا ما غلطتش فيه، انا ما جيتش جنبك. لا، ما هو معنى ان انا مسامحك انه اي حاجه غلط انت عملتها في اي حد انت عملتها فيا انا. يا سلام، طبيعي انك انت تبص له كده وتحس تقول ايه، حاجه من اتنين. بص، يا اما انت في حاجه يعني، طب هات له كرسي مثلا يقعد يريح، واقف الشمس بقالك كتير، حضرتك شربت ميه، طب يعني خلي بالك من نفسك. انت مين؟ الطريقه اللي يسوع كان بيتكلم بيها مع الناس كانت طريقه غريبه جدا لو احنا فاهمين الحاجات دي اتفهمت ازاي في السياق بتاعها. على فكره انا مش رايح للحته اللي هي فيها جمل يمكن اوضح بتقول انه يسوع انه قبل ان يكون ابراهيم انا كان. انا ببص على الحاجات البسيطه اللي يسوع كان بيتكلمها وسط الناس. في ناس بتقول انه يسوع كان الطريقه الوحيده اللي نشرح بيها حاجات اللي يسوع كان بيقولها ان هو كان يعني كان فعلا مجنون، كان يعني عنده حاجه اسمها جنون العظمه. وعلى فكره في ناس النهارده عندهم جنون العظمه، في ناس النهارده رايهم ان هم ربنا، والناس دي بياخدوا مواعيد في العياده عند دكتور ماهر، وبعدين دكتور ماهر بيرحلهم بعد كده على مستشفى في حته تاني مختلفه. اوكي، في ناس بيبقى رايهم ان هو امبراطور الصين او امبراطور اليابان، في ناس بيبقى رايهم، عارفين فيلم اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، في اللي هو ايه يعني انا نابليون، انت نابليون، هو في حاجه بيسموها جنون العظمة. اوكي، جنون العظمه ده اسالوا اكيد يسوع كان عنده جنون العظمه، بس الفكره دي ما تنفعش مع يسوع. لانه مع انه يسوع اتكلم، مع انه يسوع اتكلم كانه هو اهم واحد في الحياه، اقروا يسوع بيقول، يسوع كان بيتكلم على انه هو اهم واحد في الحياه، يسوع عاش كانه كل الناس التانية اهم منه. وده جون ستوت بيسمي ده ذا بارادوكس اوف جيسس، زي تكون التناقض او التخالف الظاهري اللي في يسوع. يسوع اتكلم كانه اهم واحد في الحياه في التاريخ، لكنه عاش كأنه كل الناس التانية أهم منه. بنشوف ده في مثلاً إنجيل يوحنا صح 13، أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام من العشاء، خلع ثيابه، أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. أنت بتعمل إيه؟ لو أنت بتتكلم نوع الكلام بتاع أنه أنتوا كلكم أساساً محتاجيني أنا، المفروض تطالبنا أننا نعيش بنخدمك. بس عارفين إيه؟ يعني يسوع مع أنه بيتكلم على أنه هو نوع الشخص اللي مفروض كل الناس اللي في الحياة تخدمه، إلا أنه هو كان جاي يقول على فكرة أنا ما جيتش عشان حد يخدمني، أنا جيت عشان أخدمكم. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لما نبص بقى على علاقة يسوع بالله، يسوع كان بيقول حاجات غريبة قوي لما كان بيتكلم عن علاقته بالله. بنقرأ في إنجيل متى صح 11، يسوع بيقول جملة مرعبة. تخيلوا، لو انا عايزكم تفكروا انه انسان عادي هيقول الجمله دي. اوكي، بيقول كده: كل شيء قد دفع الي من ابي. طبعا كلمه ابي دي يعني مين ابي ده بتاعك؟ واضح قوي ان يسوع لما بيتكلم بيقول ابي بيتكلم عن الله، ودي في حد ذاتها كانت حاجه غريبه قوي بالنسبه لليهود اللي هو عايش وسطيهم. اليهود كان ممكن عندهم فكره انه في ناس نسميهم ابن الله، عندهم الفكره دي، عندهم انه الملوك بيتسموا ابناء الله. في فكره انه الرومان كانوا بيسموا ناس ابناء الله، داود في العهد القديم اتسمى ابن الله. في فكره انه حد يسمى ابن الله دي مش فكره غريبه قوي، لكن انه حد يقول لله ابي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لليهود. بس بيقول كده: كل شيء قد دفع الي من ابي، وليس احد يعرف الابن، بيتكلم عن نفسه، الا الاب، وعلى فكره ما فيش حد يعرفني الا ربنا. سامحنا، فكره ان احنا نعرفك شويه، لا محدش يعرفني الا ربنا. ولا احد يعرف الاب الا الابن، ومحدش يعرف ربنا غيري. بيقول لي يهود، اوكي، بيقول للمعلمين اليهود اللي واقفين حواليه: على فكره ربنا، يعني محدش فيكم يعرفني، ربنا بس هو اللي يعرفني، ومحدش يعرف ربنا غيري. ومن اراد الابن ان يعلن له، واللي منكم هيعرف عشان انا عايزه يعرف الاخر. يعني المفروض اليهودي يبقى رايهم ايه لما يسمعوا حاجه زي كده؟ المفروض يستفزوا، صح؟ احنا مستغرب ان اليهود كانوا متضايقين، بس المفروض يقول لهم: يهوى الاله اللي انتوا عايشين بتعبدوه ده، على فكره ما حدش يعرفه غير الابن، اللي هو انا مثلا الابن، انا الوحيد اللي اعرفه، وعلى فكره ما حدش يعرفني غيره، ولو اي حد فيكم عايز يعرفه لازم يعرفه من خلالي. ايه العلاقه دي؟ ايه نوع العلاقه اللي ما بين يسوع وما بين الله اللي هو بيوصفها؟ طبعا بيتكلم في حته ثانيه على انه انا والاب واحد. برضو غريبه قوي، يعني ايه انت والاب واحد؟ يعني انت مسميه الاب ومسميه ابي، وانت وهو واحد، ومحدش يعرف غيرك، وانت تعرف ومحدش يعرفك غيره. ايه نوع العلاقه اللي انت بتتكلم عنها ما بينك وما بينه؟ كان يدعو الله ابوه، فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط، بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. هنقل على علاقه يسوع بالعهد القديم. يسوع كان بيشوف نفسه ازاي في علاقته بالعهد القديم؟ خلي بالكم ده احنا كده لسه ما اتكلمناش عن بولس، ما مش بنتكلم عن بولس كان بيشوف ايه، بنتكلم على يسوع في الاناجيل كان رايه في نفسه ايه. يسوع كان رايه انه انبياء العهد القديم كلهم كانوا منتظرينه هو. بيقول كده متى 13: لكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع، فإني الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. عشان أنتوا شايفيني، عشان العهد الأنبياء دول كلهم كانوا نفسهم يشوفون أنا. يا سلام، أنت موسى وإبراهيم والناس دي كلها مستنيك، عايز تشوفك أنت. كانوا نفسهم يشوفون أنا. يا بختكم لأن أنتوا شايفين، يا بختكم لأن أنتوا شايفيني وهم ما شافوا، يعني هم ما شافونيش. موسى والأنبياء والمزامير تحدثت عنه، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور، بيتكلم عن تلميذي عمواس، يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب، كل الكتب. أنا محور كل الكتب، كل العهد القديم، أنا في كل العهد القديم، أنا محوره كله. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى وفي الأنبياء والمزامير. التقسيمة دي، ناموس موسى والأنبياء والمزامير، دي طريقة اللي بيعبر بها اليهود عن كل العهد القديم. فبيعبروا عن، طبعا هم مش بيسموه العهد القديم، بس بيعبروا عن الكتب بتاعتهم، الكتابات بتاعتهم كلها بالصيغة دي، ناموس موسى الأنبياء والمزامير. يعني يسوع قعد يشرح لتلميذي عمواس هو فين في كل، يا لو كل واحد، يعني أحب قوي بقى قاعد بسمعه هو بيشرح للناس دي كلها هو إزاي كان موجود في الحتة دي. خليني أقول ملاحظة هامشية، هطلع برا الموضوع ثانية وأخش، عشان في سؤال تسألني كتير قوي وعايزة أقول عليه. في ناس كتير قوي زعلت من قصة فنحاس، صح؟ في ناس كتير كانت حاسة أنه قصة فنحاس اللي حكينا عنها، اللي بولس اتأثر بيها جدا، كانوا حاسين انه ليه ربنا يقبل انه يبقى في حد لانه غار على اسم ربنا يخش يقتل الراجل وهم وهو بيزني مع الست ويمدح هذه الغيرة. وواحدة من الحاجات اللي انا بتخيل انه شاول بولس وهو بيعيد التفكير في القصة دي يفهم القصة دي ازاي. أفكر في القصة دي إزاي دلوقتي؟ أنا كنت فاهم القصة دي إنه معناها إنه الغيرة دي هي الحاجة اللي أنا مفروض أعيش بيها ومفروض أعمل زي فنحاس، لكن واضح إنه في حاجة تغيرت في ذهن شاول، مش إنه رفض القصة ومش إنه رفض العهد القديم، لكن إنه في حاجة تغيرت في ذهنه تخليه مش بيفكر في هذه القصة بنفس الطريقة. خليني أقترح إنه اللي شاول أو البولس ابتدى بقى يشوفه هو إنه على فكرة الغيرة ربنا وهو بيتكلم عن فينحياس قال انه غار غيرتي. الغيره كانت صح، الغيره كانت صح، كان بيعبر عن جزء في قلب الله اللي هو بيتكلم عن غضب الله من الشر، غضب الله من الخطيه، انه لما الله بيشوف الشر والخطيه لانه بيحب، لانه اله محب. حد لاهوتي كان بيتكلم عن انه الغضب الالهي هو محبه الله المجروحه، هو محبه الله اللي شايفه الشر بيحصل وبيهين وبيدمر حياه الناس، فلا بد انه الرد الفعل الطبيعي التلقائي الصحيح يبقى غضب، يبقى غضب من الله على اللي بيحصل. لو الله ما بيغضبش يبقى مش بيحب. ما اعتقدش انه اللي بولس شافه هو انه ايه ده طلع ربنا ما بيغضبش خالص، ده طلع ربنا طلع مش زي خالص. لا لا، اعتقدش انه بولس راجع نفسه فيه انه ربنا طلع ما بيغضبش، لكن اعتقد انه بولس شاف عنصر جديد. ودي واحده من الحاجات بقى، ازاي بولس بقى بيقرا العهد القديم وبيبص المسيح فين في العهد القديم. عارفين في القصه دي المسيح فين؟ هو المسيح لما جه واتحد بالخطاه في القصه دي، هو متحد بمين؟ واتحد بالرجل الإسرائيلي والامرأة المديانية اللي بيزنوا. مش المسيح اتحد بالخطاة؟ مش المسيح جه عشان يدي نفسه عشان يتحد بالخاطي؟ هو لم يعرف خطية، المسيح ما عملش حاجة غلط، لكنه اتحد بالخاطي، واتحاده مع الخاطي معناه أنه الأشعياء بيقوله الرب وضع عليه إثم جميعنا. مين جميعنا؟ منهم الراجل الإسرائيلي اللي دخل الخيمة مع الست دي، الرب وضع عليه إثم الراجل ده، المسيح شال إثم، شال خطية الراجل ده. فاللي بولس شافه هو أنه مش أنه الله بطل يغضب، مش أنه الله بطل يغضب من الشر، مش أنه الله بطل يغير نوع الغيرة على الناس اللي بيحبهم من اللي الأوثان بتطالبهم بيه، ومن الـ الـ الـ الـ الأمراض، ومن الأوجاع، ومن الحاجات اللي الشر بيعملها فيهم. مش إنه ربنا بطل يحبنا فبطل يغضب، لكن اللي شافه هو إنه الله نفسه دخل المشهد بحيث إنه كمان هو يتحمل القضاء ده على نفسه. فبعد الحدث بتاع المسيح بولس ابتدى يفكر تاني في القصة، ويفكر في الناس اللي هو كان بيغير تجاههم، ويحس الناس دي خطاة والناس دي المفروض، وابتدى يحس لا على فكرة ده المسيح حبهم وخد القضاء ده، مش بس المسيح حبهم، ده المسيح حبني أنا، ده أنا كنت دايما شايف نفسي مكان في نحاس. يمكن بولس ابتدى يحس على فكرة أنا مش بس مكان في نحاس، أنا يمكن قريب للناس اللي كانوا بيزنوا في الخيمة، لأن الجميع أخطأوا، الجميع أعوزهم مجد الله. واللي بولس بيقولوا أنه أنا كنت أوحش الخطاة، أنا أسوأ الخطاة، أنا شفت خطيتي، شفت كبريائي، شفت المشكلة اللي أنا فيها، وشفت قد إيه أنا محتاج يسوع. فمين القصة؟ مش أنه الله بطل يغضب، واللي بنشوفه في العهد القديم هو بنشوف بالظبط في كلمة دكتور ماهر لما كان بيقول فيه نوع من زي كون التوتر اللي بنشوفه، بنشوف الله بيغضب في العهد القديم، بس بنشوفه كمان بيرحم وبيغفر او بيكفر بيصفح. ودايما في هو اشمعنى ما هو لازم اغضب عشان انتوا محتاجين تعرفوا انه اللي انتوا بتعملوه ده شر، واللي انتوا بتعملوه ده غلط، اللي انتوا بتعملوه ده ماساه. وده اللي بنشوف فيه حروب كتير، وبنشوف قضاء الله كتير بيجي على ناس. بس مش معنى انه الله بيقضي انه الله بطل يحب، الله بيقضي لانه بيحب، لكن في نفس الوقت الطريقه اللي الله تعامل بيها مع هذا التوتر ما بين قضاء الله اللي هيجي على الشر، وما بين محبة الله اللي عايزة تفتدي الخاطي، هو إنه المسيح جه اتحد بالخطاة، صار هو ذبيحة الإثم، صار المسيح هو فصحنا. فتخيلوا شاول هو عمال يجمع الحاجات دي، بولس عمال يجمع الحاجات دي مع بعض ويبص عليها في القصص اللي كان متأثر بيها بطريقة، وابتدى يشوفها بطريقة تانية خالص بسبب عمل يسوع المسيح. كمل في علاقة يسوع بالعهد القديم، الطريقة اللي يسوع كان بيعبر عن نفسه بيها في العهد القديم. في شخصية في العهد القديم اللي قرينا عنها في أشعياء 53 اللي هي شخصية العبد المتألم. شخصية العبد المتألم ده اللي بنقرأ عنه أنه محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، كمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إنجيل مرقس عامة الطريقة اللي بيتكلم بيها عن يسوع كأنه بيحاول يقول أنه يسوع شايف نفسه كهذه الشخصية، هو شايف نفسه كهذا العبد المتألم. فلما بيتكلم على أنه ابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان، ودي ده كان أكتر لقب يسوع بيحب يقوله عن نفسه. يسوع كان بيسمي نفسه، فكرة يسوع تقريبا ما قالش عن نفسه ابن الله، يعني كان بيتقال عليه ابن الله ويعني ممكن قليل قوي قال عن نفسه استخدم التعبير ده على نفسه. أكتر تعبير يسوع كان بيعبر بيه عن نفسه هو ابن الإنسان. فقال كده، ودي على فكرة الناس بتحس أهو، قال عن نفسه ابن الإنسان، بس هنيجي لابن الإنسان دي كمان شوية. بس ابتدى يعلمه أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتب، محتقر ومخذول من الناس ويقتل، وبعد 3 أيام يقول، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. يسوع كان شايف نفسه، كان بيفكر في نفسه في هذه الشخصية. لما كان بيفكر في نفسه بيفكر في الدعوة اللي هو مفروض يعيش لها. أنا عايش الحياة بتاعت هذا العبد المتألم اللي في أشعياء 53. بس نيجي بقى لابن الإنسان اللي يسوع كان بيقولها عن نفسه. إيه موضوع ابن الإنسان ده؟ أنا كنت دايماً أفكر أنه يسوع بيستخدم ساعات ابن الله وساعات ابن الإنسان. ابن الله دي الطريقة اللي يسوع كان بيتكلم بيها عن نفسه لما كان يحب يقول عن نفسه أنه هو الله. وابن الإنسان دي الطريقة اللي يسوع بيتكلم بيها عن نفسه لما حب يقول أنه هو إنسان. فلهوته ونسوته، شايفينهم في ابن الله وابن الإنسان. موضوع طلع أكثر تعقيداً من كده شوية. مبدئياً ابن الله طلعت ممكن يبقى ليها معاني كتير، ومنها معاني لا توحي بالألوهية. ففي ناس مش ما رأيناش إن هم عندهم حالة إلهية أو هم لهم طبيعة إلهية، ممكن نسميهم أبناء الله. ففي ابن الله بتتقال بصيغ كتيرة مختلفة في العهد القديم. وابن الإنسان ممكن يبقى ليها معاني كتير، لكن في ابن إنسان معين العهد القديم كان بيتكلم عنه ساعات. ابن الإنسان المعين اللي العهد القديم كان بيتكلم عنه بنقرأ عنه في دانيال إصحاح 7. دانيال شايف رؤية، وفي الرؤية دي بيشوف الآتي. بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء، ركزوا في سحب السماء، مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام. القديم الأيام هو الله، فقربوه قدامه. ففي ابن الإنسان ده جاء قدام قديم الأيام، فقربوا ابن الإنسان ده أمام قديم الأيام. فأعطي ابن الإنسان، أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. إحنا بعيد قوي عن بولس، صح؟ إحنا مئات السنين قبل بولس. دانيال شايف رؤية فيها ابن إنسان جاي يقف قدام قديم الأيام، يقف قدام الله، ويعطى هذا ابن الإنسان سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب. هو مين اللي تتعبد له كل الشعوب؟ هي مين اللي له هذا الحق تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة؟ وسلطانه سلطان أبدي ما لن يزول. مين اللي ممكن، مين ابن الإنسان اللي ممكن يبقى عنده سلطان أبدي ما لن يزول؟ وملكوته لا مين اللي عنده ملكوت لا ينقرض؟ تخيلوا بالكم بقى انه لما يسوع يتكلم عن نفسه ويقول ابن الانسان، ممكن يتفهم ان هو بيتكلم عن نفسه مثلا ابن الانسان بتيجي مثلا في حته زي حزقيال، انه ابن الانسان ده يعني انا ابن انسان، انا حد غلبان، انا حد يعني انا مين يعني، من هو ابن الانسان حتى تذكره؟ يعني في ابن الانسان ممكن يبقى معناه كده، بس ممكن حسب يسوع هيستخدمها ازاي يبقى معناها انه لا مش كده. فتعالوا نبص على يسوع بقى كان بيستخدمها ازاي. وأعطاه سلطانا أن يدين لأنه ابن الإنسان. متى 24، حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. مين أنهي ابن إنسان؟ بكلم عن أنهي ابن إنسان دلوقتي. لوقا 21 فيها نفس النص تقريبا. في مرقس 13، وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماء تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل ابن الإنسان يرسل حينئذ ملائكته. هو مين اللي عنده ملائكة؟ ويجمع مختاري. هو مين اللي عنده مختارين؟ من الأربع رياح من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. ابن الإنسان هيعمل كل ده. من الحتت بقى اللي بتبين الموضوع ده بوضوح أكتر وأكتر هي محاكمة يسوع. بنقراها في مرقس وبنقراها في متى، بنقراها في لوقا. في متى 26، أما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له، أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع، أنت قلت. زي ما أنت بتقول أنا المسيح ابن الله. خلي بالكم، المسيح معناها المختار، الملك، الملك المنتظر. ابن الله لفظ ملكي. هما بيسألوه، انت ملك اليهود؟ انت الملك اللي اليهود مستنينه؟ انت شايف ان انت اللي من نسل داود الملك اللي هيجي؟ انت الملك المخلص؟ انت شايف نفسك الشخصية دي؟ هو مش بيسألوا انت الله ولا لا، هو بيسألوا انت المسيح ابن الله، انت الملك ولا لا؟ ايوه انا. بس بعدين بيقول كده، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. إيه موضوع جالسا عن يمين القوة؟ جالسا عن يمين القوة ده اقتباس من مزمور 110، قال الرب لربي اجلس عن يميني. مين يسوع على فكرة سأل اليهود السؤال ده قبل كده، هو مين لما كان داود بيكلم ربنا ويقول قال الرب لربي، هو المسيح مش مفروض يبقى ليه بيقول له رب ورب؟ يقول لك هو بيقول بقى هتبصرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء. سحب السماء دول قريناهم فين قبل كده؟ ابن الإنسان آتيا على سحب السماء، احنا دانيال 7. فيسوع خد دانيال 7 وخد مزمور 110 وضمهم الاثنين في بعض، وهو بيرد على رئيس الكهنة بيقول لهم وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فرئيس الكهنة عمل إيه؟ مزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف. ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ هما كانوا جايبين شهود والشهود كانوا متلخبطين في بعضيهم، كانوا جايبين شهود عمالين يقولوا ده قال كده وده قال كده وده قال كده، والقصص بتاعتهم ما كانتش متناسقه. فقال لك طب تعالى نساله، فسالوا فهو خلص الموضوع. يعني الجمل اللي يسوع قالها دي في عينين رئيس الكهنه كان معناها ان هو مستحق للموت. ليه؟ لانه بيهرطق، لانه بيدعي ان هو ابن الانسان. يعني ابن الانسان كانت مستفزه لليهود يمكن اكتر من ابن الله. مزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت. ركزوا معايا في الحتة الجاية دي. يسوع راح للصليب ومات على الصليب لأنه حكم عليه أنه مستوجب الموت، أنه مهرطق. كان بينقض السبت، كان بيكلم عن نفسه، بيدعي عن نفسه ادعاءات تخليه يقول إن هو رأيه في نفسه إن هو بيحقق أو بيعمل عمل يهوى إله شعب إسرائيل، إنه يهوى، هو بيعمل اللي يهوى المفروض يعمله. هو بيتكلم كمان على الهيكل بطريقة كأنه على فكرة أنا أجمد من الهيكل بتاعكم ده. فبالنسبة لليهود اللي أنت بتعمله ده، اللي أنت بتعمله ده مهين ليهوى، مهين ليهوى. هفترض سلامة النية عند اليهود دول كلهم، هم خايفين على يهوى، خايفين على اسم يهوى. يسوع بيهرطق، بيجدف، لابد اننا نصلبه. بالنسبه لحد زي شاول، اللي بيعمله ده هرطقه، ده تجديف، ده حاجه غلط، لابد ان هو يوضع ليه حد، لابد ان هو يصلب. فصلب، هو صلب عشان يرضوا يهوى، لانه كان بيدعي انه يهوى واكيد ده مش حقيقي. صلب عشان يرضوا يهوى. وبعدين حصل حاجه بعد 3 ايام، يسوع قام من الموت. وعايز اركز معاكم بقى في القيامه دي معناها ايه. المسيح صلب لانه كان يرى نفسه ويقول عن نفسه انه يهوى اله شعب اسرائيل. الجمله المحوريه هي الجمله الجايه دي، بقيامته يعلن يهوى الوحيد الذي يقيم من الاموات، يهوى هو الوحيد اللي بيقيم من الاموات، موافقته وتأييده على ما قاله المسيح. يسوع ادعى أنه يهوى، ده هرطقة، يهوى إله واحد، اللي بتعمله ده ضد يهوى، احنا خايفين على يهوى، هنصلبك. صلب من المسيح. فبعد 3 أيام يسوع قام من الموت، بس ما فيش غير حد واحد بس بيقوم من الموت، مين؟ يهوى. يهوى الوحيد هو اللي بيقوم من الموت. فيهوى الوحيد اللي بيقوم من الموت قوم يسوع من الموت، اللي كان ميت بتهمة ان هو بيجدف على يهوى. فلو يهوى قوم من الموت معناه انه يهوى موافق على اللي هو كان بيقوله، ومش موافق على الاعتراض اللي هما كانوا معترضين عليه. فيهوى بيقول اللي انت كنت بتقوله كان صح. هو ايه اللي كان بيقوله يسوع؟ انه يهوى. يهوى موافق انه يسوع يقول عن نفسه يهوى. لو ركزتوا في اعمال الرسل هما بيقولش انه يسوع اقام نفسه من الاموات، بيقولوا دايما ايه؟ الله أقام يسوع من الأموات. ليه؟ يقول لك لو الله أقام يسوع من الأموات ده يبرهن ويؤيد كل الكلام اللي هو بيقول. هو إيه الكلام اللي هو بيقوله؟ إنه يهوى. يعني يهوى موافق إنه يسوع يقول عن نفسه يهوى. أيوة، وفي كم يهوى يعني؟ هو يهوى واحد. اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. يهوى واحد، فيش أكتر من يهوى. يعني مين اللي قوم يسوع من الأموات؟ يهوى. طب حلو قوي. طب يسوع مين؟ يهوى. طب عرفت إزاي أسوأ من الأموات؟ لا، ده الموضوع بيبقى اسخن من كده كمان شويه، لانه يسوع اساسا قال للتلاميذ على فكره انا هارسل روحي هيبقى معاكم. روحك ده اللي هو مين؟ يهوى. انت هترسل يهوى؟ هو انت مش يهوى؟ لا، انا يهوى. طب انت لما بتصلي بتكلم مين؟ بكلم يهوى. طب هترسل مين؟ هرسل يهوى. يهوى هيجي هيبقى معاك. يعني هو يهوى ثلاثة؟ لا لا لا، يهوى واحد. ويسوع نفسه قال اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد، فهو يهوى واحد. انا ما رحتش بولس خالص صح، انا بتفرج على القصه في الاناجيل، ما عنديش اي حاجه. اوكي، فالقصه في الاناجيل يسوع عمال يدعي ادعاءات تقول ان هو يهوى، اتصلب قام من الاموات. لما قام من الاموات التلاميذ مصدقينه ليه؟ عشان يهوى هو الوحيد اللي بيقوم من الاموات. يهوى قومه من الاموات، خلاص يسوع كده قام من الاموات تمام. فهو يهوى وارسل يهوى، روح يهوى هتبقى معانا. بس هو ارسل يهوى معناه انه مش هو يهوى، لا هو يهوى بس ارسل يهوى وكان بيكلم يهوى طول الوقت وهو بيصلي. يبقى في ثلاثه يهوى؟ لا، اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد. بصوا يا جماعه، لو انتوا قريتوا الاناجيل وبصيتوا وركزتوا فيها، لابد انك تطلع شويه الجمل اللي ما ينفعش نفسرهم الا بعقيده جت بعديها بكذا سنه لما حاولوا يوصفوها، هي عقيده يسوع بيقول انه يهوى واحد، بس يسوع بيدعي ان هو يهوى وبيدعي ان هو بيكلم يهوى وبيدعي ان هو ارسل يهوى. فهو يسوع مش هو الاب لكن هو الابن، والابن مش هو الاب، والابن مش هو الروح القدس، لكنهم الثلاثه يهوى لانه يهوى واحد في الاناجيل. طب انتوا فاهمين الكلام اللي انتوا بتقولوا؟ يعني انا خلي انا اروح اتكلم مع مثلا بطرس، في بطرس يسوع هو يهوى؟ يسوع هو ليه؟ عرفت ازاي انه ام الموت؟ ام الموت انا شفته، ام الموت شفته وكلمت معاه، ام الموت هو يهوى. بس هو كان بيكلم يهوى. طبعا في يهوى الاب اللي قومه من الموت، فيهوى الاب قوم يهوى الابن الموت. فهم اثنين؟ لا لا، هم واحد. يعني يهوى الابن هو لا، هم مختلفين، في تميز ما بينهم، بس هم مش نفس الواحد، بس هم واحد. ليه؟ لانه يهوى واحد. هم شاول بطرس، انت فاهم اللي انت بتقوله ده؟ انا متوقع ان بطرس ما اعرفش، يعني هم قعدوا يتكلموا وقعدوا حاولوا يفهموا كتير قوي اللي حاصل يعني، وبيتكلموا بيستخدموا اللغه دي. انتوا لما تقروا يعني كلمه الثالوث صحيح مش موجوده في العهد الجديد، وحتى بولس ما بيستخدمش كلمه اليهود، بس الطريقه اللي بولس بيتكلم بيها عن يسوع وبيتكلم بيها عن الروح القدس وبيتكلم بيها عن الاب هي نفس الفكره دي. هو نفس ده بيتكلم عنهم كانهم كلهم يهوه، لكن في نفس الوقت لان لنا اله واحد ولنا رب واحد. هو ده اللي عمله، انه قسم الشمال الاله الواحد والرب الواحد اللي هم واحد، هم الاب ويسوع، ويتكلم في حته ثانيه عن الروح القدس روح يسوع. طب لو انت مش فاهم الحاجات دي يا بطرس، ازاي مصدقها؟ هقول لك ازاي مصدقها. انا متخيل ان بطرس ممكن يقول حاجه زي كده، بيقول لي بص، انا متخيل ان انا في حوار مع بطرس وخد راحتي شويه في الحوار، بطرس اشرح لي بس انت فاهم كده ازاي. فواحد تخيل ان بطرس ممكن يقول لي حاجه زي كده، بيقول لي بص يا وسيم، ساعات بيبقى عندك اسباب مقنعه تخليك تصدق انه حاجه حقيقيه حتى لو انت مش فاهم ازاي هي حقيقيه. لا بطرس مش فاهم قوي قصدك ايه. بص يا وسيم، ساعات ما بنبقاش فاهمين ازاي نفهم الحاجه مع اننا عارفين انها حقيقيه. في حاجات كتير قوي في الحياه كده، احنا متخيل انه حد زي بطرس بيقول لي انا مش ببقى فاهم ازاي لما باكل انا بكبر، ازاي الاكل بيعمل ايه جوا، انا مش فاهم قوي الاكل بيعمل ايه جوا. ممكن انا مثلا زمان كان عندي نظريه ان الواحد لما بياكل مثلا طبق فيه فراخ وسلطه ورز العادي بيحصل ايه، انه دايما السلطه بتنزل تفرش تحت، عشان السلطه وزنها خفيف بتفرش تحت في المعده، الفراخ بترمي يمين والرز بيرمي شمال وبيعملوا طبقه جوه البطن، وبعدين كل ما تاكل تاني الطبقات بتزيد، وبعدين الواحد لما بياكل بيتخن. وانا مقتنع ان انا لما باكل بتخن، ولما ببطل اكل بخس، يعني ده كان قناعه عميقه جوايا. لو اي دكتور قعد معايا وانا قلت له الكلام اللي انا بقوله لكم ده دلوقتي هيقول لي ايه؟ هيقول لي انت مش فاهم حاجه يا ابني، انت غلبان صح؟ هيبتدي بقى يشرح لي والسعرات الحراريه والبروتينات واللي مش عارف ايه بتعمل ايه فاقول له يعني انا لما كنت باكل ما كنتش بتخن، هيقول لي لا لا، لما كنت بتاكل كنت بتتخن، ولما كنت بتبطل تاكل كنت بتخس. انت فاهم الحقيقه، انت فاهم انه الموضوع حقيقي، لكن انت مش فاهم ازاي هو حقيقي. ويمكن ده كان وضع التلاميذ الاوائل. احنا فاهمين انه يسوع هو الله الابن، في الله الاب، في الله الروح القدس، وهم الثلاثه واحد. اشرحها لنا دي يا شاول، اشرحها لنا دي يا بولس، اشرحها لنا دي يا بطرس، اشرحوها لنا. لا مش عارفين نشرح. يبقى انتوا ازاي، انتوا سذج ازاي تصدقوا حاجه كده، انتوا سذج قوي. لا احنا مش سذج. طب انتوا مصدقينها ليه؟ ايه التبرير المنطقي اللي يخليك تصدق حاجه زي كده؟ ايه التبرير؟ يسوع المسيح قام من الاموات. أصل هفسر إزاي إنه يسوع المسيح قام من الأموات وهو كان مات لأنه بيدعي أنه يهوى. فيش طريقة تانية أفسر بيها الموضوع. المفروض بعد كده نطلع على محاضرة عن الثالوث ونحاول نبتدي نفهم عقيدة الثالوث ونبتدي نتكلم عنها، بس هنوقف هنا وهنقل على آخر سؤال عايز أتكلم فيه معاكم. في ناس قالت، بصوا بقى هنا بقى دي حلاوة النوع الاعتراضات اللي احنا بنتكلم عليه. هل الأناجيل متأثرة بولس؟ يعني الأول كانوا بيقولوا إيه؟ فاكرين أول الاعتراض كنت بتكلم فيه كنت بقول لكم إيه؟ الناس قالت إنه الأناجيل بتقول حاجة وبولس بيقول حاجة تانية خالص. أوكي؟ فجت مجموعة تانية من الناس قالت لأ، الأناجيل أساساً كانت بتقلد بولس. يسوع اللي في الأناجيل، كل الكلام اللي أنت وريتنا يعني إنه الحاجات دي كلها في الأناجيل، طبعاً ما الحاجات دي كلها واخدة من بولس، مش بولس كتب الرسائل الأول؟ فتحس يعني أجيبها لك من هنا ولا أعمل إيه معاك؟ يعني أروح فين؟ الاول انت بتقول لي بولس اكيد هو اللي الف المسيحيه عشان بولس مش زي الاناجيل، وبعدين طلع بولس زي الاناجيل، يبقى بولس هو اللي الف المسيحيه وضغط على التلاميذ وضغط على الناس اللي كتبوا الاناجيل وهم كتبوا الكلام اللي هو بيقوله. ده في حد ذاته يخليك تبتدي تفكر في هي الاعتراضات دي ساعات بيبقى وراها ايه. فهل تتعارض الاناجيل مع بولس ام هي متاثره بافكاره؟ يعني محتاجين نرسي على بر، احنا وصلنا لايه دلوقتي؟ اتفقنا على ايه؟ هل احنا انت رايك ان هم معترضين؟ طب تعالى نشوفهم معترضين ولا طلعوا مش معترضين. يبقى هي متاثره بيه، يبقى هي زي ما كنا مبدا من الاول هو بولس هو اللي اخترع. عرفت ازاي هنوصل لطريقه؟ هنلاقي طريقه بولس بيها هو اللي اخترع المسيحيه. اوكي، بس مثلا احنا لدينا ادله كتير على انه الاناجيل تحتوي على شهاده شهود عيان. يعني التريننج ويك اند اللي فات، المؤتمر اللي فات اللي عملناه، يوسف ادى محاضره عن مصداقيه الاناجيل، ما اتكلمش خالص عن بولس، صح؟ بيتكلم عن ازاي اصدق الاناجيل. هل انا عندي اسباب تخليني اصدق انه الناس اللي كتبت الاناجيل دي كانت بتقول الحقيقه، كانت بتقول الحاجات اللي هي شافتها فعلا؟ هل في حاجات يعني مثلا المؤرخين النهارده والدارسين العهد الجديد يقولوا انه موضوع انه يسوع كان بيسمي نفسه ابن الانسان من اكتر الحاجات اللي احنا متاكدين عنها تاريخيا. ليه؟ لانه مفيش حد من الكنيسه بعد كده كان بيستخدم موضوع ابن الانسان ده، كان دايما يستخدموا ابن الله. فلو هم كانوا عايزين يالفوا حاجه وبيخترعوا حاجه كانوا اخترعوا الحاجات اللي هم بيكملوا يستعملوها. ففي حاجات غريبه كده في الاناجيل انها تبقى موجوده. واحنا جزء كبير من الحجه اللي احنا اتكلمنا عنها هو انه لانه يسوع كان بيقول عن نفسه ابن الانسان بطريقه معينه، احنا نقدر نفهم حاجه عن يسوع كان شايف نفسه ازاي وكان بيفكر في نفسه ازاي وهويته في نظره هي كانت عامله ازاي. فاللي احنا نقدر نعمله هو ان احنا نقدر نقول طب انا ممكن ابص على مصداقيه الاناجيل دي والاقي انه الاناجيل دي لها مصداقيه تاريخيه، واقدر اقارن كمان بالكتابات اللي من بره الاناجيل واشوف الكتابات اللي من بره الاناجيل بتقول ايه عن يسوع. فانه يسوع شخصيه تاريخيه عاش، وعلى فكره انه عمل معجزات، واحده من الحاجات اللي عمل حاجه الناس اعتبرتها معجزات دي حاجه تاريخيه. عندنا ناس معاه وناس ضده قالوا ان هو عمل حاجات، في ناس سموها معجزات، في ناس كانوا يسموها السحر، لانه بس حاجه متفق عليها تاريخيا بالنسبه للناس كتير، بالنسبه للمؤرخين كتير. اغلب المؤرخين النهارده يقول لك، حتى منهم ناس ملحدين يقول لك انه يسوع كان بيعمل حاجه الناس كانت بتفسرها على انها سحر، انه يسوع اتصلب، انه يسوع كان عنده تلاميذ، انه يسوع اتصلب وانه مات على الصليب، وانه بعد ما اتصلب ومات على الصليب مجموعه كبيره من الناس ابتدت تدعي انه قام من الاموات. بيقولوا ان دي حاجه تاريخيه، حتى لو الناس دي مش مصدقه انه يسوع فعلا قام من الاموات، بس بيقولوا انه الناس دي هلوست مثلا، شافت هلوسات انه يسوع قام من الاموات. لكن ده يقول لي انه الاناجيل ليها مصداقيه تاريخيه، واقدر ابص على الكلام اللي بيتقال. ومش بس الاناجيل ليها مصداقيه تاريخيه، احنا عارفين مثلا انه انجيل مرقس تاريخ كتابته مبكر ويحتوي على شهاده بطرس. يعني التراث المسيحي بيقول لنا انه مرقس مع انه كان متاثر ببولس اكيد، لانه احنا عارفين انه مرقس كان مشي مع بولس في بعض السفريات، لكن انه قضى وقت كتير قوي كان الانتربريتر بتاع بيتر، المترجم بتاع بطرس، فكان عايش كتير قوي مع بطرس. وبيقول انه انجيل مرقس هو بيكتب فيه الشهاده بتاعه بطرس. انتوا عارفين عشان اقول انه مرقس في الاخر كاتب شهاده بولس مش شهاده بطرس، انا لازم اقول انه على فكره بولس عرف يؤثر على كل تلاميذ المسيح اكتر من ما المسيح كان عارف ياثر عليهم. لازم دي تبقى قناعتي. وانا سؤالي جبت الادله ازاي؟ جبت الادله دي عرفت منين انه يعني فعلا حاسس بولس كان عنده القوه الرهيبه دي، انه بعد 14 سنه بعد ما الناس دي بقى لهم عايشين في الايمان كل الوقت ده راحوا والتلاميذ اللي كتبوا، يعني احنا عارفين انه اكيد الكتابات اللي اتكتبت اللي في العهد الجديد كتابات فيها اقوال وتعاليم الرسل اللي كانوا عايشين مع المسيح، فاقوال وتعاليم الرسل اللي كانوا عايشين مع المسيح، انت عايز تقول لي ان هي كلها اتاثرت بس ببولس اللي جه واتدخل في الموضوع وابتدى يتفاعل مع الموضوع بعديها ب 14 سنه؟ صعب قوي تقنعني بالمبدا ده او بطريقه التفكير دي. عارفين انه مرقس كان بيبني على شهاده بطرس، عارفين انه متى ولوقا استخدموا مرقس كمصدر، لكنهم كمان كان عندهم مصادر تانية. فانت مش بس عايز تقول ان مرقس استخدم بطرس، لكن احنا عارفين انه متى ولوقا مع انهم استخدموا انجيل مرقس، الا انه اغلب الدارسين العهد الجديد بيقولوا انه كان عندهم مصدر تاني، لان عندهم حاجات مشتركه ما بينهم وبين بعض، استخدموا مصادر تانية عشان يكتبوا الانجيل بتاعهم. واحد زي لوقا بقى بالذات يقول لك لوقا بقى كان اسمه مع بولس طول الوقت، فلوقا بقى بيكتب كل حاجه اللي بولس كان بيقولها. بس لوقا مع انه كان مع بولس طول الوقت، لوقا مثلا لما تقرا في اعمال الرسل مش انه مثلا مطلع بطرس نفس اللي كتب انجيل لوقا هو اللي كتب اعمال الرسل، هو مش مطلع، مش انه نطلع بولس ده مثلا ما بيغلطش وحد يعني فوق خالص، وبالعكس بيقضي وقت كتير. مش بولس اول واحد راح للامم بالنسبه للوقا، اول واحد راح للامم كان مين؟ بطرس. فمع انه بيتكلم عنه بيفتخر بيه وواضح انه هو بيهتم بيه قوي، الا انه لوقا كان بيقول اللي يعني بيشرح الموضوع زي ما هو. لوقا ليه مصداقيه تاريخيه عاليه جدا، لانه انتوا لما تقروا خصوصا الرحلات التبشيريه مثلا بتاعت بولس، الراجل ده لو عارف بس كل البلاد دي، وهنا دخلوا المركب مش عارف عملوا ايه، وهنا طلعت مش عارف عامله ازاي، انت ما ينفعش تبقى عارف الحاجات دي الا لو رحت. انت في وقت على فكره ما فيش نت، يعني لوقا ما ينفعش مثلا يعمل هام شويه بحث عشان اكتب عندي انجيل وسفر اعمال الرسل محتاج اكتبهم، هخش على النت كده وادور على ايه البلاد وفيها ايه والثقافات المختلفه والمراكب بتروح ازاي هيعرف الحاجات دي ازاي الا لو كان فعلا عايش وراح الحته دي. فنوع الادله اللي عندنا على مصداقيه الاناجيل وعلى انه الاناجيل ليها مصادر متعدده كتيره تخليني ما ينفعش اقول انه لا، هو الوحيد اللي طغى على الموضوع وغير كل الافكار هو بولس، الا لو انا مصمم إنه بولس هو اللي اخترع الموضوع. احنا بقالنا 3 ايام اهو دلوقتي بنتكلم عن بولس الرسول، شخصيه على فكره الناس بتختلف عليها كتير، وعلى فكره هو مش سهل، وفي ناس لانهم حاسين ان هو مش سهل بيحاولوا يشيلوه. ساعات بنبقى عايزين ان الكتاب المقدس يبقى اسهل. على فكرة بولس مش سهل، والأناجيل في حاجات كتير مش سهلة، وبقية الرسائل مش سهلة، سفر الرؤية هو الوحيد مش سهل، والعهد القديم بقى مش سهل، كتاب المقدس مش سهل. مش الهدف منه انه يبقى سهل، وعلى فكرة الكتاب المقدس مش هيريحنا في كل حاجة، هيبقى فيه دايما حاجات هتضايقنا. عارفين ليه؟ مش احنا اللي ألفناه. تيموثي كيلر دايما يتكلم على انه لو الكتاب المقدس مريحك في كل حاجه يبقى انت اللي مألفه في الاغلب. لو انت بتتعامل مع اله حقيقي لابد انه هذا الاله الحقيقي يتحداك. الاله اللي مش هيتحداك هو الاله اللي مش حقيقي، هو اللي هيريحك في كل حاجه، هيقول لك كل حاجه زي ما انت عايزها، ده يبقى انت اله انت اللي عملته، وده يبقى كتاب انت اللي كتبته. لكن لو الكتاب ده المفروض يكلم كل الثقافات وكل الازمنه اللي في التاريخ اللي من ساعه ما اتكتب، يعني كل الازمنه، لابد انه كل زمان هيبقى في حاجات الكتاب ده هيبقى بالنسبه لهم صعب وهيصارعوا معاها فيها. ولو احنا قررنا ان احنا في الزمان اللي احنا فيه، في الوقت اللي احنا فيه، فاهمين كل حاجه محتاجين نبقى فاهمينها وعارفين كل حاجه، بيسموها ساعات العجرفه التاريخيه او يعني العجرفه الزمنيه، انه لان احنا في هذا الزمان لابد اننا افضل من جميع الازمنه الاخرى وفاهمين كل حاجه كانت عند الازمنه الاخرى، واحنا الوحيدين اللي ما فيش حاجات مش شايفينها، واحنا الوحيدين اللي ما فيش حاجات متلخبطين فيها. الناس زمان، يا الناس حتى بنقول بس يا الناس زمان من 40 سنه كانت غريبه قوي يا اخي، لما بالكم بقى من 300 400 سنه الناس ما كانتش فاهمه حاجه خالص، بس الحمد لله الحمد لله احنا النهارده ما شاء الله علينا. على فكره ما هيجي اجيال بعدينا ويقولوا هيضحكوا على حاجات احنا بنقولها، ازاي ما كنتوش شايفين كده، ازاي ما كنتوش فاهمين كده، ازاي ما كنتوش واخدين بالكم من الموضوع ده. واحنا عندنا نعمه انه عندنا كتاب ربنا مديه لنا عشان يتحدانا ونصارع معاه، وعلى فكره نتعب معاه ونتواضع قدامه. على فكره مش المفروض الكتاب يقول لك حاجه وتقول خلاص هي كده يبقى هي، انا طالع جري على طول. المفروض تصارع، لانه الكتاب المفروض يغيرك مش يقمعك، يعني نوع سلطان الكتاب المقدس مش نوع السلطان اللي بيفرض نفسه عليك، هو نوع السلطان اللي انت لازم تعمل له مساحه في حياتك، نوع السلطان اللي انت لازم تخليه يدخل جواك ويشكلك ويشكل ذهنك ويشكل قلبك. وعشان كده ربنا ما ادناش كتاب فيه معلومات، ربنا ادانا كتاب بيحكي لنا قصه، وفي القصه دي فيها اكيد معلومات كتير قوي، لكن واحنا بنعيش في القصه واحنا بنصارع مع القصه واحنا بنفهم القصه وبنفهم مكاننا في القصه، الكتاب بيشكلنا وبيغيرنا وبيجعلنا متواضعين، وعلى فكره بيخلينا محتاجين بعض. يعني الكتاب المقدس صعب لانه جزء من دوره انه هيخلق مجتمع مش بس بيخلق افراد، فما فيش حد يقدر ياخد الكتاب المقدس لوحده. على فكره انت حتى لو انت قلت انا هدرس الموضوع ده لوحدي، انت بترجع لمراجع، انت بما انك بتستخدم كتاب مترجم انت مش بتقرا لوحدك، انت بتقراه مع ناس كتير في التاريخ بتساعدك تقراه، وبتقراه النهارده مع ناس كتير حواليك المفروض تساعدك تقراه. وده دور من ادوار الكنيسه انها تساعدنا، وربنا بيدي مواهب مختلفه لناس مختلفه، ففي ناس موهبتها انها تفهم الكتاب وتشرح الكتاب وتساعدنا نعرف الكتاب. ده مش معناه انه احنا ما عندناش اسئله وان احنا مش متلخبطين وان احنا في حاجات كتير قوي في الكتاب المقدس صعب. انا في حاجات كتير قوي في الكتاب المقدس مش فاهم، في حاجات بتضايق لما بقراه، في حاجات مش واصل لحته ان انا مقتنع. وعلى فكره انا غيرت رايي في حاجات كتير قوي في الخمس سنين اللي فاتوا، واحتمال كبير قوي هغير رايي كمان في العشر سنين اللي جايين في حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انا ما اعتقدش في حاجات اساسيه مركزيه ما اعتقدش ان انا هغير رايي فيها، بس حاجات كتير مش فاهمها، في حاجات قريتها 20 30 مره ومش فاهم برضو بتقول ايه. بس كتاب المقدس لازم يبقى ليه مكان في حياتي، ولازم اصارع معاه، لازم اصارع معاه، لانه ده مكان، دي مساحة ربنا مديهاني عشان يشتغل فيا وعشان يغيرني وعشان يشكلني. خلونا نصلي. نشكرك يا رب على كلمتك يا رب، نشكرك على كتابك، نشكرك على حقك، نشكرك يا رب على إنه أسئلتنا يا رب أنت بتأخذها يا رب بجدية، نشكرك يا رب على تلميذك عبدك خادمك بولس الرسول، نشكرك انه بيتحدانا، نشكرك انه صعب، لانه يمكن لو كان سهل قوي ما كناش كبرنا وتغيرنا وتطورنا بالطريقه اللي انت شايف اننا محتاجين نكبر بيها. نشكرك على سلطانك يا رب اللي موجود في كلمتك، وجايين يا رب نتضع قدام كلمتك ونقول لك يا رب احنا بندي مساحة لسلطانك يا رب، بنديك مساحة، بندي مساحة لروحك القدوس يا رب، واحنا امام كلمتك يا رب، واحنا امامك يا رب حتى في المحاضرات الجاية يا رب، احنا بنبص على اجزاء في كلمتك يا رب، اشتغل في قلوبنا يا رب، غيرنا يا رب، كبرنا يا رب، شكلنا، اكسرنا، شفينا يا رب. صلي في اسم يسوع. آمين.